هل يجوز أخذ قرض مبلغ من البنك وتسديد بالأقساط؟ هذا السؤال فيه تدليس، صاحبه دلس. أيوة، في فرق بين القرض وبين القرض بالزيادة. سلف بالزيادة لا يجوز، أما القرض الحسن هذا ممتاز، إذا جئت للبنك واقترضته وأقرضك 100,000 ترده 100,000 هذا لا غبار عليه، طيب. لكن تأخذ منه 100,000 وبعدين ترد له 100,000 و10,000 هذا لا يجوز، لأن هذا سلف بالزيادة ولا يجوز. فالسؤال فيه نوع من إيش؟ من التدليس. يجوز أن يقترضك البنك بمبلغ وتسدده بالأقساط إذا لم يكن في الزيادة، لا غبار على هذا، فإذا كان في الزيادة فلا. ويا إخواني، ينبغي لنا أن نترك الربا ونترك بيوع الغرر وبيوك والنجش، ونترك يعني كل البيوع التي لا تجوز، فربنا كريم وقادر وغني، فإذا تركنا لربنا شيئا الله يعوضنا، ولا يوجد شيء أخطر من الربا يا جماعة. خطورة الربا لا يعلمها إلا الله. الله يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال يمحق الله الربا، وقال ذروا ما بقي من الربا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. اجمع الآيات الأربعة يساوون دمار. فيا مسلم، أحل الله البيع وحرم الربا، ففي البيع الحلال غني عن الحرام، وأباح المضاربة، والمضاربة هي غرر أباحته الشريعة، وصفتها أنك تأخذ مال من أحد وتتاجر فيه، فإن ربحت لك جزء من الربح، وإن خسرت فلا شيء لك عليه. فالآن كثير ممن يضارب يفسد المضاربة بتضمين رأس المال في المضارب معه، تفسد البيعة، لأن لا بد أن يكون الغرر من الجهتين. ولذلك نهى عن تلقي الركبان، ونهى أن يبيع حاضر لباد، وقال اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا البيع والشراء يرزق الله بعضنا من بعض. ولكن لا يجوز الغش، من غش فليس منا، فلا نغش ولا نبيع بيع جهالة ولا بيع غرر ولا بيع الملابسة ولا بيع الحصى، ولا نبيع بيعتين في بيعة، ولا نبيع نسلف بالزيادة. البيع الحلال نبيعه، والله يبارك لنا في أعمارنا وأموالنا ويجعل لنا في المال القليل البركة. هذا الربا خطر على سكان الأرض، الربا خطر على سكان الأرض. وأكرر، إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي يقع على هذا الكوكب لا يعلمه إلا الله. هل يلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي؟ هل تبلع الأرض سكانها؟ لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب ممن؟ من الله، والذي يحاربه الله قطعا مغلوب. فلنبتعد عن الربا، ولنعلم أن الله تعالى خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فنتوب من البيع الحرام، ونعلم أن ربنا كريم.